بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 18 من الكتاب 16 كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة. قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم غير الأحكام في كيفية الحج على ما اعتاده الناس في الجاهلية، لأن الحج أشيع منذ زمن سيدنا إبراهيم والناس تحج إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإسلام. فالناس كانت تحج على إيه؟ على ما اعتادوه من ملة أبينا إبراهيم، مع بعض التعديلات التي عدلها بعض الكفار فغيروا بعض المناسك. فمنهم مثلا قريش كانت لا تقف في عرفة، يقفوا في مزدلفة ويقول لك احنا ايه، ما نخرجش برا الحرم، احنا اهل الحرم. والنبي كان الوحيد في الجاهلية كان ما يحب يقف في عرفة، موفق، النبي موفق حتى من قبل البعثة. فكان حتى اهل عرفة يشوفوه يقولوا هو ده مش من الحمص، هو ده مش من قريش، ايه اللي موقفه معانا ده، يتعجبوا. لكن النبي كان يقف، حتى لان النبي كان يحج قبل الاسلام كل سنه، بيعة العقبة الكبرى وبيعة العقبة الصغرى والوسطى اللي احنا بنسمع عنها قبل الهجرة، ما دي كانت في مواسم حج، النبي كان بيحج فيه، فاهم؟ قبل الهجرة. يبقى النبي حج كتير قبل ايه؟ قبل الهجرة. لكن بعد الهجرة لم يحج الا حجة واحدة اللي هي حجة الاسلام، واخد بالك؟ لان الحج فرض تقريبا في السنة الثانية من الهجرة، والنبي حج السنة العاشرة. فالنبي غير احكام متعلقه بالحج واعادها على مراد الله بما علق فيها من تصورات الجاهليه وغير ذلك. منها انهم كانوا يعتقدون ان العمره من افجر الفجور اذا فعلت في اشهر الحج، ممنوع واحد يعمل عمره في اشهر الحج، واللي يبقى فاجر. النبي بين انه العمره يجوز ان تفعلها طول السنه، طول السنة بما فيها أشهر الحج، ويجوز أن تفعلها قبل الحج، ويجوز أن تفعلها بعد الحج، ويجوز أن تفعلها مقترنة بالحج. كل ده بيّنه صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف بين الصحابة وبين أهل المذاهب في أي صورة أفضل؟ هل الإفراد أفضل؟ يعني أحرم بالحج أولا في أشهر الحج ثم أؤخر العمرة بعدين، ولا التمتع افضل ان انا ابدا بالعمره ثم اتمتع بها للحج، فهذه الصوره تبقى افضل لما فيها من مخالفات ما كان عليه من الجاهليه، ولا القران احسن ان انا اقرن الاثنين في بعض؟ اختلف بقى ايه العلماء في الافضل، فهم؟ حتى الصحابه اختلفوا في الافضل. بعضهم اعتبروا ان التمتع ده رخصه والعزيمه الافراد، يعني بعضهم زي سيدنا عمر بن الخطاب كان يرى ان التمتع ده رخصه، وان والقران ايضا رخصه، لان القران بتحرم احرام واحد تعمل عبادتين باحرام واحد، فده تيسير يبقى رخصه. لكن الافراد هو العزيمه، فهمت بقى ازاي؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب، علشان كده اختلف الصحابه. فذهب الشافعيه لان الافراد افضل على الوجه الراجح عندهم، وأن النبي قرن في آخر حجه ترخصا تيسيرا على الناس، لكن النبي بدأ حجه مفردا فالإفراد أفضل. ده رأي الشافعية كده، وكذا المالكية عندهم رأي كده زي الشافعية. ولأن الإفراد أيضا لا يفتقر لدم، والدم يكون لجبر خلل، التمتع والقران لابد عليه دم، يبقى الذي يفتقر للدم يكون أقل لاحتياجه للدم، فهمت بقى ازاي؟ دي كل دي أدلة الشافعية في إيه؟ في استحباب الإفراد. الحنابلة قالوا أن التمتع أفضل لما فيه من مخالفة الجاهلية، ولأنه خاص شريعة خاصة بالإسلام تميزه عن سائر الشرائع التي كانت قبل الإسلام، ولأن النبي قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت لهدي ولا تمتعت بها إلى الحبر. فهم؟ ده رأي مين؟ الحنابلة. ورأي الأحناف أن القران هو الأفضل، وهو قول عند الشافعية أيضا. لماذا؟ لأن النبي كان قارنا، وفعل النبي هو أعلى شيء. فحنقرأ النهاردة في الباب ده اختلاف الصحابة في أيهما أفضل. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الثالث بعد 3000. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر اللي هو اسمه غندر المشهور بغندر، محمد بن جعفر ساعات يقول له غندر مكانه. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عن خلافه. عبد الله بن الزبير كان يقول للناس ما تعملوش متعة، العزيمة تفرد بالحج. سيدنا عبد الله بن عباس يقول لهم لا تمتعوا ويبكوش، ده المتعة هي الأفضل. فهمت ازاي؟ فكان حاصل ايه؟ خلاف بين الصحابة في أيهما أفضل. يبقى النهي هنا مش نهي تحريم بتاع عبد الله، ده نهي عن ايه؟ عن فعل الرخصة مقابل العزيمة في نظره. عبد الله بن الزبير كان من أهل العزائم، شرب دم النبي، فهمت؟ دم الحجامة، فكان عزمه قوي، كان كثير العبادة دائم الصوم، حتى أنه قال كان ينزل المطر في مكة فتغرق الكعبة ويبقى حواليها مية، تبقى الكعبة عايمة في المية فلا يطوف أحد، يوم هو يطوف عائما. سيدنا عبد الله بن الزبير يقول والله لا أدعك لا يطوف حولك أحد، وينزل يسبح ويطوف سبح. فكان يعني من أهل العزائم سيدنا عبد الله بن عمر، وكان كثير قيام الليل، قوام صوام، كان حاجة عجيبة. وكان آل الزبير كلهم ولاد الزبير بن العوام، كانوا ما يصلوا ويسجدوا ما يحسوش بحاجة، وارثين عن إيه؟ عن أبوهم. أبوهم سيدنا الزبير كان فيه خاصيتين، كان يجي يصلي أو يدعو أو يذكر ربه يغيب عن كل ما حوله حتى عن جسده، فهم ورثوا منه الحتة دي. منه عروة بن الزبير أخوه، هو اللي ايه قال لهم لما جات له غرغرينا في رجله وقالوا لازم نقطع رجلك وتشرب الخمر علشان نعرف نقطعها، قال لا دعوني اصلي فاذا سجدت فافعلوا ما شئتم. عارف نفسه ان هو لما بيسجد بيبقى غايبا، فقالوا انه قطع ساقه وهو ساجد لم يتململ، لانه خاصيه غريبه فيهم في آل الزبير رضي الله عنه جميعا. فسيدنا عبد الله بن الزبير كان عايز ياخد الناس على الهمة والعزم العالي، سيدنا عبد الله بن عباس عالم العلماء تحب تفتي الناس بالتيسير بمقتضى العلم، سيدنا عبد الله بن الزبير كان بمقتضى عبادته وهمته العالية شربه من دم النبي، النبي كان يقول له ايه؟ ويل لك من الناس ويل للناس منك، فدم شربته بقى، لان هتبقى عندك قوة على الحق في وقت الناس لا تتحمل فيه الحق. وحصل ايه مع الحجاج وانت عارف القصه؟ فالمهم يعني ايه، كل كان له مقام، يعني الصحابه كان كل ينصح ويطبق هذا الدين من مقامه الذي وصل اليه، لان الدين له تطبيقات كثيره، بخلاف بقى ايه الجماعه الوهابيه اللي عايزين يخلوا الدين ملوش الا صوره واحده بس وتطبيق واحد بس ونبقى كلنا كربون كده مطبعه. لا ما ينفعش، لأن دي علاقة عبد بربه، وهي علاقة ترتقي وتنضج وتتفاوت أحوالها من عبد إلى آخر، وتتغير بالعلم وتتغير بالذكر وتتغير بالخشية، وبالتالي تطبيقك أنت للعبادة دي يمكن غير تطبيق غيرك، والعبادة واحدة. فهمت إزاي؟ فالمهم، فكان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنه. يبقى نهي نصح هنا مش نهي تشريع، يعني خد بالك دول علم، ما هو النبي عمله، مش تقول اه يجي لك واحد يقرا حديث ايه ده بينعم حاجة عملها النبي متبع ضال في النار. الله ليه كده؟ بالراحة بالراحة. ده هنا بينهى نهي نصح، يرى ان المتعة رخصة، ويا جماعة خدوا بالهمة والعزيمة. فهمت ازاي؟ مفيش داعي لتترخصوا وانتم شباب. خلي المتعة دي للعواجيز، الناس الكبار اللي مش مستحملين، المريض، وانتم خليكم في العزيمة. هذه معنى النهي. يبقى من باب النصح، نهي نصح وليس نهي تشريع، لان التشريع قد تم بالنبي. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر، يعني سيدنا جابر بن عبد الله، قال: احنا في عهد النبي تمتعنا. يبقى بيأيد مين؟ عبد الله بن عباس. لان علم مقتضى العلم بيقول كده، ان المتعه جائزه، ليه تنهى عن شيء جائز؟ فلما قام عمر قال: ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. الموضوع المتعه دي يا جماعه موضوع فيه رخصه، ويمكن الرخصه دي كانت افضل في عصر النبي لما كان النبي يحج معنا عشان يعلمنا. وقد القدر. ارجعوا بقى للعزيمه. ربنا يقول: اتموا الحج والعمره لله. يبقى بدا بالحج، يبقى معناه يبتدي بالحج الاول. دي العزيمه، القران بيقول كده. طب والنبي ليه عمل كده؟ قال: ده دي ربنا احل للنبي هذا ترخصا، ترخيصا للعباد، تيسيرا للعباد. واحنا خلاص عرفنا الرخصه، نرجع للعزيمه بقى. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب كان رايه زي راي مين؟ الله بن الزبير. فهمت بقى؟ فلما قام عمر قال: ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وان القران قد نزل منازله، فاتموا الحج والعمره لله كما امركم الله. يعني ابداوا بالحج الاول، وبعدين عايزين تعملوا العمره بعدين، زي ايه؟ القران كده. وابدت نكاح هذه النساء، وابدت يعني اقطعوا امنعوا نكاح هذه النساء، اللي هي ايه؟ نكاح المتعه. نكاح ايه؟ المتعه. لان كان سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى برضه بنكاح المتعه، اصل متعه الحج فكرته بمتعه النساء، نكاح المتعه كلمه دي بقى متعه. فهمت بقى؟ فقال لهم، وسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول بالاثنين، بجواز نكاح المتعه وباستحباب التمتع في الحج. فقام سيدنا عمر خالفه في الاثنين، باستحباب الافراد وبالنهي عن تمتع النساء. فهمت بقى المساله؟ ادي علاقه الايه؟ الحديث ببعضه يعني. وأبدت نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. ده على سبيل إيه؟ المبالغة والتحذير، لا على سبيل العلم، لأنه ما عملش كده. ده بيقول كده يعني إيه؟ زي ما تقول بيخوفه. لكن طبعا هو واحد تزوج متعة، فشبهة العقد تمنع أنه يكون له حكم الزاني لوجود شبهة العقد. والرسول بيقول إدراء الحدود بإيه؟ بالشبهات. يبقى ده من حيث مقتضى العلم والقضاء. لكن بمقتضى التحذير بقى، هو ولي امر المؤمنين، وهو كان حاكم المسلمين، فعايز يخوف الناس. قال: طب والله لو سمعت ان واحد تزوج بمتعه وجالي هنا لارجمه. فهمت بقى ازاي؟ ولكن هو ما عملش كده، لانه هو فعلا لا يرجم. يبقى ده بيقولوا على سبيل التهويل، وعلى سبيل التحذير، وعلى سبيل التأديب، لا على سبيل مقتضى العلم. فاهم؟ احسن واحد يقول ايه ده عمر بن الخطاب كان جاهلا بالاحكام، ازاي يرجم واحد؟ يا ابني ده بقى عمر بن الخطاب جاهل بالاحكام يا مجرم. ما اصل في ناس كده بتعيب في سيدنا عمر وسيدنا ابي بكر، ويقعدوا يسبوا فيهم ويعملوا، ويقروا الاحاديث دي على فكره ويجيبوها ايه؟ معايب فيهم، بس بيقروها ويفهموها بطريقه غلط. فاهم؟ ما هو يجيبها لك يقول لك اهو شوف، عايز يقيم الحدود على واحد عنده شبهة عقد، ولا يقول ذلك الا جاهل. عايز يقول على سيدنا عمر جاهل. بيقوم ايه؟ لازم قراءة الاحاديث دي تقرأها من باب الفهم الصحيح، والا لو دخلت في كتب الحديث بغير فهم صحيح، هتجد انك انت تخرج منها بانك انت تسب في الصحابة وتعيب في الصحابة، وتقول انهم كانوا مختلفين، وابن عباس كان بيجيز زواج المتعة، وزواج المتعة حرام فكان يحل الحرام، وكان يجيز كان يحرم نوع واحد من الربا ولا يجيز باقي الربا، كان يحرم نوع الربا الجاهلية ولا يحرم ربا اليد ولا ربا التفاضل اللي هو ربا الفضل، كان لا يحرمه سيدنا عبد الله بن عباس. فعايز يجي في الاخر يقول لك عبد الله بن عباس يجيز جواز المتعة وكان يجيز مثلا الربا وكان مش عارف ايه، يبقى اترك عبد الله بن عباس لانه مجروح، ما تاخدش احاديثه. وتيجي على سيدنا عمر هيرجم واحد متزوج من متعة بشبهة عقل وهذا لا يجوز، يبقى اركن علم سيدنا عمر، تقعد تقرا الكتب دي تلاقي نفسك طلعت منها بهذه الصورة الغريبة القبيحة وهي ليست بهذا المعنى. عشان كده هذه الكتب لابد ان تدخلها من باب الشيخ، من باب الشيخ مش من باب المطبعة. لو دخلتها لوحدك من باب المطبعة هتقراها، لو أعمدت النظر فيها بغير الشيخ هتفهم منها فهم خطأ، ولو قرأتها بغير شيخ ولم تمعن فيها النظر هتخرج منها كأنك ما فهمتش حاجة. فمفاتيح الكتب دي يا جماعة هي قراءتها على الشيخ، وكل من خالف الإجماع لا شيخ له. اقعد دور كده على كل واحد خالف الإجماع من المعاصرين ومن قبل المعاصرين ملوش شيخ. ابن تيمية ايه اسناده في العلم؟ خالف الإجماع في أمور كثيرة. ابن تيمية هو كان عالم يعني عقلية يعني يشار إليها، لم تتكرر في التاريخ الإسلامي إلا قليل، عقلية ذكية نبيهة مجادلة، عنده قدرة على الفهم والحفظ، وكان عابدا وكان ذاكرا وكان وكان وقول في كل حاجة حلوة، لكن ملوش شيخ. خالف الإجماع لعدم وجود شيخ له، خالف الإجماع في أمور كثيرة لدرجة أنه هو اضطروا أن يحكموه ويقبضوا عليه ويحكموه. اي واحد ملوش شيخ تلاقيه خالف الاجماع. محمد بن عبد الوهاب الذي نشر الفكر الوهابي مين شيخه؟ ابوه تبرى منه واخوه تبرى منه. سليمان بن عبد الوهاب اخوه كان عالم من علماء الدين تبرى من اخيه، وابوه نفسه كان عالما من علماء الدين تبرى من ابنه، ملوش شيخ. فهمت ازاي؟ فتجد كل مصيبه سودة تطلع حسن البنا اللي عمل فكر الاخوان مين شيخه؟ هل له أسانيد في كتب العلم؟ لا شيخ له. حتى إن شيخه حذره وقال له يا حسن ما تعملش كده. شيخ الطريقة الصوفية في عصر كان شيخه، وهو كان في ثانوي لسه لما تخرج من دار العلوم وعنده 22 سنة وعايز يعمل جماعة الإخوان المسلمين ولسه شاب قليل الخبرة، وكان بدافع العاطفة عشان الخلافة انقضت وبتاع. فقام الشيخ قال له أنت كده لا تريد أن توحد المسلمين، أنت تفرق المسلمين، لأنك إذا فعلت جماعة في وسط المسلمين فأنك تقول أن هذه الجماعة هي المسلمين وغيرهم غير كامل الإسلام، فأنت زدت الفرقة، أردت أن توحد ففرقت، هذا خطأ يا حسن. يعني شيخه فقال هو في نفسه قال إيه؟ وعلمت أن له طريق ولي طريق، فساب شيخه ومشي بمخه في الآخر. عارف لو مشي ورا شيخه ما كانش حصل اللي احنا بنشوفه ده. وهكذا تجد كل جماعات التكفير وجماعات مش عارف شكر مصطفى وصالح سرية اللي طلعوا بتوع الفنية العسكرية اللي هم معاصرين لينا، يعني ولا واحد فيهم ليه اسناد، ولا واحد فيهم ليه شيخ، ولا واحد. فهمت ازاي؟ ما لهمش شيخ اسانيد، يعني ما قعدش القعده اللي احنا قاعدينها دي ولا ربع قدام الشيخ ولا سمع الحديث وسمع الشيخ كيف يعلق عليه، ما جربوش القعده دي اصلا ولا يعرفوها ولا ذاقوها. فهمت بقى ازاي؟ فطلعوا بدين غريب الشكل، دين عجيب ما نعرفوش، حولوا فيه القتال في سبيل الله الى القتل، القتال خلوها قتل والجهاد خلوه اراقة دماء، في حين ان الجهاد كان لحقن الدماء. فغيروا المعالم الشرع الشريعة. فأهم حاجة شوف الحديث ده لو قرأته انت إن سيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن عباس مختلفين، وسيدنا عمر بن الخطاب كمان عايز يرجم بشغل. قاضي إيه ده؟ تطلع من الحديث لوحدك من غير الشيخ؟ إن الحديث ده في طعن في الصحابة وفي علم الصحابة. صح ولا لأ؟ لكن شفت أنت لما شرحته لك لقيته سهل إزاي؟ وسيدنا عبد الله بن عباس بيحكم من باب العلم ولا من باب هذه الهمة والعزيمة، لأنه كان من أهل العزائم. وده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لرجمته من باب التحذير فقط، لو لم يفعل ذلك ولم يرجم أحد، ده بيقول ذلك من باب التحذير فقط، زي مثلا ما اب بيأدب ابنه يقول له تعرف لو عملت كده هذبحك بايدي، وهو لا هيذبحه بايده ولا حاجه، بس هو بيقولها كده عشان يخوفه يعني. ادي نفس الحكايه، ادي المعاني. علشان كده مهم انك انت لا تدخل كتب الحديث ولا القران ولا باب القران الا من خلال فهم المشايخ، اللي هو احنا نسميه الاسناد المتصل. الاسناد المتصل كلهم محرومين من هذا الاسناد، فهمت بقى؟ او الاعلى الموجود اللي اشار الحاجات اللي هو تاثر بفكره سيد قطب. طب سيد قطب صاحب الظلال مين مشايخه؟ ملوش ولا شيخ، شيخه واخوه، ملوش شيخ واحد خالص، ولا حتى اجازه ازهريه، ولا حتى شهاده من الازهر، فهمت ازاي؟ وعمل الظلال وعمل فكر كبير وشغلانه كبيره. شيخه مين؟ ابو الاعلى المودودي. ابو الاعلى المودودي اللي لم يلتقي بيه اصلا، ده هو قرا له بعض القراءات. ابو الاعلى المودودي ده الراجل هندي بيكلم في وسط ومجتمع مختلف عن مجتمع مصر، هناك هندوس كفار بيستضعفوا هنود مسلمين، فكان بيسمي الهندوس مجتمع جاهلي، وبيقول للمسلمين انكم تقوقعوا على انفسكم وعزلوا نفسكم عنهم وحاولوا انكم تقتنزوا السلطه من بين ايديهم حتى لا يتحكموا فيكم. فهو خد الكلام ده واعمله في المجتمع المصري. المجتمع المصري ما عندناش هندوس، احنا مسلمين، فخلاها في الحكومه المصريه، فهمت ازاي؟ بقت الحكومه المصريه في نظر سيد قطب هندوس، لانه متاثر بمين؟ بابو الاعلى الموضوع. ابو الاعلى الموضوع في مجتمع غير المجتمع، في بيئة غير البيئة، بيتكلم كلام غير لا يصلح لأهل مصر اللي فيها الأزهر، اللي كل أهلها مسلمين بيصلوا ويصوموا حتى ولو كان بعضهم ظلمة لكنه مسلمين، فهمت بقى الفرق؟ عارف لو كان ليه شيخ سيد قطب كان قال له كده، قال له أنت متأسف أبو الأعلى المودود إزاي؟ ده أبو الأعلى المودود بيتكلم في مجتمع غير المجتمع. إدراك الواقع مهم، لم يدرك الواقع لم يفرق. وعشان كده تلاقي كل كتاب الظلال لا يخلو صفحه الا يقول لك مجتمع جاهلي، كلمه مجتمع جاهلي دي يكررها في كل صفحه في الظلال. متاثر بمين؟ ابو الاعلى المودود. وابو الاعلى المودود ليه شيخ؟ مالوش شيخ. سيد قطب ليه شيخ؟ مالوش شيخ. طب التقى حتى بابو الاعلى المودودي اللي هو مالوش شيخ؟ برضه لم يلتقي بيه. كلها قراءات من كتب الصحف، كتب الصحف، وعملوا لنا بعد كده مشكله لما اراقوا دماء المسلمين بايدي المسلمين. ومهمة الحكاية، أنا مش عارف إيه اللي خلاني أعمل كده النهار، لكن هو نصيب. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، يعني يرى أنه ده أفضل، يعني لا تقرن ولا تفعل العمرة قبل الحج، يعني ده رأي سيدنا عمر، هو ده رأي الحنابلة، ما يجرش حاجة. وعن أبي قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد، قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة لمن لم يسق الهدي. باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده من أطول الأحاديث في صحيح مسلم كله، له حديث جابر من حديث الحج، وتفرد به الإمام مسلم وكذا الإمام أبي داود في سننه، تفردوا به بروايته بهذا الطول يعني، لكن هو مروي أجزاء منه في كل كتب الصحاح. وعن أبي قال حدثنا حديث جابر بن عبد الله في الحج، ده حديث مشهور لدرجة بعض العلماء أفردوا فيه التأليف، يعني مسك الحديث ده بس وعمل منه مجلد، لدرجة أبو بكر بن المنذر مألف فيه مجلد بيطلع منه 150 باب في الفقه من حديث واحد. والعلماء لما قروا كلام ابن المنذر قال لا ده قليل، ده لو وسع كان طلع أبواب أخرى، يعني حديث غني بالأحكام الفقهية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله. محمد جعفر بن محمد، جعفر بن محمد جعفر الصادق، اللي هو ايه بنته ستنا عائشه المدفونه هنا وعامل لها ميدان في مصر اسمه ميدان السيده عائشه، واخد بالك؟ دي ده جعفر، ده ابوها جعفر الصادق، خدت بالك؟ اللي هو ابنه اسحاق المؤتمن اللي تزوج ستنا نفيسه، نفيسه العلم، فاهم؟ يبقى جعفر الصادق ده انجب اسحاق المؤتمن اللي تزوج سيدتنا عائشه، وانجب السيده عائشه بنت جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين. خد بالك ان الاسناد ده اسناد مهم. عن جعفر ابن محمد، جعفر ده اسمه جعفر الصادق ابن محمد اللي هو محمد الباقر ابن مين؟ ابن علي زين العابدين ابن مين؟ ابن سيدنا الحسين، فهم؟ اسناد يعني ايه؟ لو قرئ على ملدوغ لبرد. عن جعفر ابن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله، يبقى محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين دخل على سيدنا جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه. كان سيدنا جابر بن عبد الله لما كبر كان فقد بصره يعني نظره ضعف، فلما دخل عليه بيزوروه كان محمد ابن علي كان سنه صغير لسه صبي كده، فسأل على الناس قالوا له هذا محمد ابن علي زين العابدين، فايه ففرح بي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب بيتبرك بي. أول ما عرف إن ده ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين من بضعة فاطمة بنت النبي فرح بيها وقربه كده، وراح فتح الزرار فوق والزرار تحت ودخل ايده حط ايده كده يتبرك بانه يضع ايده وفي نفس الوقت برضه يتبسط معه لانه سنه صغير وهو بالنسبه له كانه جده في السن. فكل ده يدلك على ايه؟ كيف ان الصحابه كانت تجل ايه ال البيت اجلالا عظيما ولو كانوا صغار في السن. ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي، سل عما شئت فرح بي. ساب كل القوم وأعلي وجه الكلام له لعلو شأنه وشرف نسبه، مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، يعني كان إيه فقد بصره لما كبر، فإن كان بيجي لهم كتركت مية بيضة يعني ما كانش فيه عمليات، الكتركت اللي هي المية البيضة دي بتيجي مع الشيخوخة. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، في بعض الروايات في ساجة بغير نون وفي روايات في نساجة، يعني هي عارف يعني ثوب منسوج يعني قماش كده لف نفسه بيه، يعني مش جلابية ولا قميص، يعني حاجة منسوجة كده لف نفسه بيه عاملة زي ايه طيلسان كده. فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضع على منكبه رجع طرفها اليه من صغرها، يعني كان بيه زي الشال اللي انا لابسه كده زي الطيلسان، الشال ده بيسموه ايه طيلسان في كتب الفقه يعني، وهي كلمه فارسيه استعملت في العربي. كلما وضعها على منكبه رجع طرفها اليه من صغرها ورداؤه الى جنبه على المجدر، وكان رداءه متعلق على الشماعة، المشجب اللي هي الشماعة ما يعلق عليه الثياب، يبقى المشجب هو ما يعلق عليه الثياب اسمها الشماعة الوقت نقول عليه. فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة اللي هو بقتل أهل المدينة اللي أبي يرعى، خرجوا طبعا لخمس بقينا من ذي القعدة، عارفين احنا قبل كده، فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر، يعني نفست وولدت هناك. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري، يعني تحفظي بثوب واحرمي. يبقى غسل الإحرام لا يسقط عن الحائض ولا النفساء، بل يستحب في حقها كسائر الناس، وأن الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام. كل دي برضو أحكام ناخد بالنا منها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، يعني صلى هناك فرد أو فردين عشان ينتظر الناس تلحقه، وفي نفس الوقت صلى سنة الإحرام. ثم ركب القصواء، ده اسم ناقة النبي، ثم القصواء لأن كان ما حدش يعرف يسبقها فسميت القصواء. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه، يعني أمامه، من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، يعني خلق كثير يملك مد البصر أمامه وعن يمينه وعن شماله، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. يعني ده بيبين لك بقى يعني عظمة الموقف، إن هم كان معهم النبي والنبي بينزل عليه الوحي، ومتصلين بالسماء وبرب السماء وماشيين مع الحق الصرف. اللي مع النبي ما مع الحق الصرف، فيش اختلاف، كلهم على قلب رجل واحد، فدي نعمة كبيرة. وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا. وكان النبي ينزل عليه القرآن، أحكام القرآن، والنبي يعمل بها وهو أعلم الخلق به، وإحنا كمان نعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني كان في بعض الناس تهل بإهلال بتلبيات أخرى غير تلبيه النبي، ومعناها صحيح تمشي، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، كما كان يقول سيدنا أنس، وأحيانا سيدنا عبد الله بن عمر أيضا، ولبيك أنت المرغوب والمرهوب، أو لك الرغباء والرهباء، زي سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول كده. فتلبيات كثيرة، يعني نص التلبية يجوز إنك تجتهد عليه، وعدم الاكتفاء بالوارد جائز في عصر النبي طالما يؤدي نفس معنى الوارد من الدعاء. فالتلبية دعاء وذكر، فلك أن تجتهد في مطلق الذكر. فالتقييد اللي بيعمله الجماعة الوقت الوهابية والسلفية في مجرد الأذكار، لو زودت كلمة تبقى إشكال، ده ليس من الفقه. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيتهم، لكن النبي لازم التلبية بتاعته دي لأن هي أيسر التلبيات، ويريد أن يعلم الناس أيسر، لا يريد أن يشق عليه. كان ممكن النبي كل شوية يقول لك تلبية بصيغة تانية، كان ممكن، النبي من أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله. وكنا ساعتنا في الحج دي كنا جبنا كتاب كده صيغ التلبية، هتبقى صعب على الناس، لكن النبي لا يريد أن يكثر عليهم الأحكام. فكان النبي يهمه تيسير العباد، فيلبي تلبية يحفظها الصغير والكبير ولا ينساها أي إنسان، تبقى سهلة. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج. يبقى كانوا مفردين، أول ما طلعوا ما كانوا شايفين إلا أنهم رايحين يحجوا، فنوي الحج. لسنا نعرف العمرة، يعني ما كناش نعرف إن يجوز نعمل عمرة في أشهر الحج. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل ده سنة من سنن الطواف، لإيه؟ لكل طواف يعقبه سعي، تسن الرمل في كل طواف يعقبه سعي، وهي تتبع الخطى مع هز الأكتاف في الثلاث أشواط الأولى من الطواف، وهي سنة خاصة بالرجال دون النساء، ويسن فيها للطباع. للطباع يعني يكشف كتفه الأيمن حتى يعينه على الرمل. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. دي ركعتي سنة الإحرام، وحكمهما أنها سنة، وفي قول عند الشافعية أنها في طواف الواجب فهي واجبة، وفي طواف السنة فهي سنة. في قول عند الشافعية سنة الإحرام ركعتي الإحرام، ركعتي الطواف بعد 7 أشواط تصلي ركعتين سموها إيه؟ سنة الطواف. حكمها إيه؟ هل هي واجبة؟ الشافعية عندهم قول أنها واجبة إذا كان الطواف واجب، وسنة إذا كان الطواف سنة، والراجح أنها سنة في طواف الواجب وفي طواف السنة، الراجح أنها سنة مطلقة ولا تسقط مع التقادم. يعني لو لم يصليها تفضل في ذمته طول عمره، إن شاء الله يصليها بعد 10 سنين وفي أي مكان. يعني افرض انت حجيت مثلا من 10 سنين وطفت طواف الحج وما صليتش سنة الإحرام، سنة الطواف، ما كنتش تعرف أو كان زحمة فازدحام قلت هصليها بعدين ونسيت، وجيت افتكرت بعد 10 سنين وانت قاعد في بيتك هنا تقوم تصليهم على طول. لا تسقط بالتقادم، تشغل بها ذمتك إلى أن تموت. فهمت بقى؟ فدي نقطة برضه مهمة ناخد بالنا منها. في اي حته الافضل انك تصليها عند مقام سيدنا ابراهيم الافضل. طب زحام صليها في اي مكان في البيت في الكعبه. طب ما صليتهاش في اي مكان في الكعبه، صليها في الفندق اللي انت مقيم فيه هناك في مكه. طب انا ما صليتهاش في مكه وركبت الطياره وجيت هنا، صليها هنا في اي حته، في بيتك، في مسجد الاشراف، مفيش مكان، في اي حته، في المقطم، في العتبه، في مدينه السيده عائشه، في كوالالمبور، في واشنطن، في نيويورك، في لندن، في أي مكان طلعت القمر وافتكرتها وانت على القمر صلي على القمر، فهي لا تسقط. واضح؟ ويقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحه، وفي الركعه الثانيه قل هو الله احد بعد الفاتحه. ثم رجع الى الركن بعد ما صلى ركعتين سنه الطواف، عمل ايه؟ رجع للركن تاني، طبعا اذا كان الامر ميسر يعني، لكن الوقت في الزحام ما بنقدرش نعمل الحكايه دي، انت يكفي بس انك تشير كده من بعيد حتى لا تتزحم. ثم رجع الى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب الى الصفا، فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به، فبدأ بالصفا فرقى فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. يبقى إيه؟ يسن عند بداية السعي أن تقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن ترتقي على الصفا بحيث تلمس صخراته، وأن تتوجه للقبلة، وأن تبدأ بالدعاء متوجها للقبلة، تقف الأول وتدعو متوجه للقبلة، ثم بعد ذلك تهبط من على الصفا إلى المسعى وتبدأ في السعي، وتفعل ذلك أيضا في المروة، تتوجه للقبلة وتقف وتكبر وتدعو، ثم بعد ذلك الوقت طبعا عملوها رخام، وبقى الرخام كده مغطي صخرات الصفا والمروة، فتقف على الرخام خلاص ما يجرش، لأن الرخام هو محل الصخرات الموجودة، فمفيش إشكال يعني. فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، اللي هي تكبيرة العيد. تقف هناك تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرته وأصيلة، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتصلي على النبي ثم تدعو بما شئت. سهلا. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يعني كان يكرر بقى الدعاء ده 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي اللي بين الميلين الأخضرين، الوادي بيبقى فيه نور أخضر كده، تعرف الحتة دي اللي فيها إيه الرمل أو الهرولة. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة، يبقى الهرولة اللي بين الإيه الميلين الأخضرين دي برضو سنة رجالي خاصة بالرجال دون النساء، زي الرمل في الإيه في الطواف. ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يبقى برضو توجه للقبلة وكبر وهلل وإيه ودعا وكرر ذلك 3، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يبقى أمرهم بإيه اللي ما سقش الهدي يجعلها عمرة وتبقى تمتع يعني. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، يعني هذا خاص بنا احنا عشان معاك حارس حال يعني، ولا ده للأمة كلها طول السنين بعد ذلك. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج 2 لا بل لأبد أبدا، يعني كأن النبي قال إيه دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج 2 وشبك. عشان كده في بعض العلماء جابوا الجميع الأحاديث اللي فيها التشبيك فصبوا حديث جابر ده فيها، لأن ده من الأحاديث اللي فيها التشبيك. فشبك صلى الله عليه وسلم وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد، يعني مستمر حكم لا ينسخ. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. سيدنا علي جاي من اليمن طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وجاي معاه بقية الإبل وهدي النبي، اجتمع مع باقي هدي اللي جاي ساقه النبي فاكتملوا 100 ناقة. ودخل سيدنا علي على البيت بتاعهم اللي مقيمين فيه في مكة، لقى ستنا فاطمة ايه مكتحلة وسبغة وحط طيب ولبس ثيابها كأنها مفيش محظورات إحرام، تحجب إيه ده؟ فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بها. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنع، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت. محرشا يعني إيه؟ يعني مستعديا هي، يعني كأني أريد أن أغضبه عليها حتى يعني ينبهها ويذكرها عما فعل. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت، يعني أنا اللي أمرته صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ سيدنا رسول الله بيقول لسيدنا علي نويت إيه لما فرضت الحج لأنه كان في اليمن وجاي. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل، خلاص خليك معايا بقى. يبقى إيه سيدنا علي لا يحل إنه حيصير قارنا زي النبي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم، ويقصد الناس كلهم هنا اللي هم لم يسوقوا الهدي، يبقى الناس هنا لفظ عام مخصوص، كتير جدا يأتي لفظ الناس ويبقى عام مخصوص، يبقى الناس هنا اللي حلوا مين؟ هم الذين تمتعوا يعني من لم يسوق الهدي. وكان في جزء كبير ساق الهدي لم يتمتع. إذا الناس هنا ليست عامة في كل الناس. النبي نفسه لم يحب، سيدنا علي نفسه لم يحب، وهكذا. فهمت بقى؟ فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وشوف إلا هنا الاستثناء هنا علامة إيه؟ علامة العموم، إن الناس لفظ عام، فيجوز الاستثناء بإلا، يبقى الاستثناء علامة الإيه؟ العموم. فأي لفظ يجوز إنك تستثني فيه بإلا يبقى لفظ عام. وجاء الناس إلا فلان، طالما في استثناء يبقى إيه اللفظ اللي قبل الاستثناء ده لفظ عام. فهمت؟ فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اللي هو فجر عرفة. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة اللي هو هي على مشارف عرفات، اللي هما بنوا مكانها مسجد دلوقتي اسمه مسجد نمرة على مشارف عرفات. تضرب له بنمرة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش كانت توقف عند المشعر الحرام اللي في مزدلفة، ما توقفش في عرفة لأن عرفة خارج الحرم. فقريش ايه كلهم متعودين ان هم ما يخرجوش يقفوا خارج الحرم، يقول لك احنا ربنا خلقنا في الحرم احنا اهل الحرم ما نخرجش في الحرم. فكانوا يقفوا فين؟ عند المشعر الحرام والناس تقف في عرفة. ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه. فاجاز الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه ترك المشعر الحرام وانطلق. اجازه يعني ايه تركه وسار حتى جعله خلفه حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت. زغت الشمس يعني هتبتدي يدخل وقت الظهر، يبقى زغت الشمس يعني مالت في كبد السماء، يعني بداية وقت الظهر اللي هو ده وقت إيه؟ وقت صلاة الظهر. حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. يبقى خطبة الحج تسبق الصلاة، هنا خطبة الحج خطبة عرفة بتثبت الصلاة، بدأ بالخطبة ثم صلى بعدها. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي، كان طفل صغير وكان ايه بيحبي، وقامت حرب من بعض القبائل فايه قتلوه بايه بحجر، فكان ايه بيطلبوا دمه فهمت ازاي من القبائل الاخرى. فقال انا اول ده كان في الجاهليه كده، فالنبي قال انا اضع كل دماء الجاهليه، نبتدي صفحه جديده، ننسى بقى الثأر ونبدا صفحه جديده. واول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإن يعني أطيعوا الله في النساء، يعني في مراعاة النساء، في حسن عشرة النساء، في النفق على النساء، في رعاية النساء. هذه معنى فاتقوا الله في النساء، يعني أطيعوا الله في حسن معاملة النساء والقيام برعايتهن والنفقة عليهن والصبر على عوض طبعهن أحيانا بل كثيرا. كل ده معنى فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا، يعني الواجب عليهم تجاهكم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم الواجب عليكم نحوهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني بحسن العشرة. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. يبقى يجمع بين الظهر والعصر بعد الخطبة في عرفة يوم عرفة، وتصلى قصرا ركعتين وركعتين. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. خد بالك إن عرنة اللي صلى فيها النبي ليست من عرفة، فلما صلى وانتهى دخل عرفة بقى. حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء والزمام. يبقى وقف حتى غروب الشمس ولم يصلي المغرب في عرفة، وبعدين انصرف أفاض من عرفات إلى المزدلفة، وصلى في المزدلفة المغرب والعشاء قصر وجمع تأخير، العشاء قصر وجمع المغرب تأخيرا مع العشاء. وأردف أسامة خلفه يعني اللي ركبه خلفه خلف في على القصواء ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني كان شارد زمام القصواء حتى إن رقبتها كانت تجد تلمس الرحل حتى لا تسرع لأن الناس مزدحمين وخافت أن تطأ الناس، فكان النبي يشد لجماعة حتى تسير ببطء شديد. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يشير بيد اليمنى السكينة بلش جلبة يعني. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، كل ما وجد مكان كده يعني يعني فاضي شوية يرخي الحبل تقوم تجري شوية، وبعدين لما يبقى فيه زحام يشد اللجام وهكذا، حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسبح بينهما شيئا لم يصلي نافلة، يبقى لم يصلي نافلة بينهما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، لكن يصلي الوتر، هتصلي الوتر طبعا، لكن بينهم مفيش، لكن طب بعدهم أقام الليل صلى ركعتين قيام ليل وصلى وتر، يبقى هنا بينفي التطوع بين المغرب والعشاء، لكن لم ينفي مطلق التطوع بعد العشاء، فهم؟ بما فيها بقى صلاة الوتر. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. يبقى صلى الفجر هناك في مزدلفة عند المشعر الحرام، صلى عملوا مسجد كبير دلوقتي مسجد المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني أضاء قبل الشروق، هذه معنى أسفر جدا يعني أضاء قبل الشروق، فدفع قبل أن تطلع الشمس متوجه لمنى بقى، وأردف الفضل بن عباس وهو طالع من من عرفات لمزدلفة، كان أردف أسامة، طب من مزدلفة لمنى أردف الفضل بن عباس. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، كان جميل سيدنا الفضل بن عباس. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، ضعن يعني نساء مسافرات، ضعن يعني جمع ضعينة وهي النساء المسافرات، يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن. سيدنا الفضل شاب لسه في مقتبل عمره وستات حواليه بتجري، فقعد يبص عليها، فالنبي ايه يحول وجهه، لأنه ممكن ايه يعني امرأة وهي بتجري ولا حاجة يظهر منها ما لا يليق، فبيقول له يعني غض طرفك يعني بلطفك. فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطنه إيه محسر. شفت لطف النبي جميل، مش هو اللي يعملها له شغلانة، هو بيبص كده يروح حاطط إيده كده يعني ستار عشان ما يشوفش، وبعدين يجي يبص كده يروح حاطط إيده يوم ما يشوفش وخلاص وماشي صلى الله عليه وسلم. فحول الفضل وجاول الشغل حتى أتى بطن محسر. بطن محسر ده وادي بين مزدلفة وبين منى، ده اسمه بطن محسر. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسط، يعني ايه تسرع في بطن محسر، لان يقال ان بطن محسر ده هو المكان اللي وقف فيه أبرهة بجيشه بالفيل ونزل عليهم الطير الأبابيل، فالنبي ما يحبش يقعد في حتة نزل فيها عذاب مدة، فيجي عند بطن محسر يسرع. ده الوادي البطن اللي ايه وقع فيه الفيل اللي ايه اللي جاء بيه أبرهة قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم الكعبة. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني إيه أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. سلك بقى الطريق الوسطى اللي هي فيها مختصرة، بدل ما يخش في منها يلف كده، لا أخذ الطريق المستقيم على الجمرة الوسطى عشان إيه يرمي الجمرة على الجمرة الكبرى. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها، الجمرة الكبرى اللي هي آخر جمرة من الجمرات أقرب منها لمكة، دي الجمرة اللي هي بتترمي في يوم المحر الصبح، يعني الجمرة الصغرى تلاقيها قرب مسجد الخيف، بعدها الوسطى بعدها الكبرى وبعد كده تنطلق تدخل مكة. فهو رمى بقى ايه الجمرة الكبرى، ما رماش الجمرات التانية لسه، هيرميها تاني يوم بقى. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف، الخزف يعني حصى صغير كده قد عقلة الصباع، الخزف عارف انت لما بيجي يحط حصى كده ويعملها كده بإيده كده زي النبلة كده، قد الحصايا اللي انت تعمل بيها الخزف ده، والنبي نهى عن الخزف قال انه هو هي يفقه العين ولا يصيد صيدا، فما فيش داعي، فايه مثل حصى الخزف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر، يبقى يرمي سبع رميات بسبع حصيات. طب لو جمع سبعه في ايده ورماهم رميه واحده تتحسب رميه واحده، يبقى لازم كل حصوه برميه، كل حصوه برميه، ويكبر معها لو سبع حصوات بسبع رميات. ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بيده، عدد سنين عمره 63 ناقة نحرها، يبقى بعد رمي الجمرة العقبة في صبيحة يوم النحر في منى النبي نحر، يبقى ده وقت الايه الهدي. فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ما غبر يعني ما بقي، ما غبر يعني ما بقي من المئة، يبقى باقي كام 37، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، ببضعة يعني بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وترك بقى باقي النوق الفقراء كل واحد يقطع منها مشيا صلى الله عليه وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة طواف الإفاضة، يبقى رمى كويس. طبعا في هنا اختصار لأنه هو رمى وبعدين نحر وبعدين حلق وبعدين ايه طفطف في الإفاضة. فهمت بقى؟ يبقى هنا ايه اختصر فيها فأفاض إلى البيت اللي هو طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الزيارة، كلها أسماء لحاجة واحدة. فطاف فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. لما خلص طواف الإفاضة وجب صلاة الظهر، أما الناس في الحرم صلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. لقى بني عبد المطلب يسقون سيدنا العباس واقف يشرف على السقاية، فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني اسقوا الحجاج لان دي عباده عظيمه. انزعوا يعني ايه؟ يعني طلعوا بقوه وبهمه، لا تتكاسلوا ولا تتضايقوا وتغضبوا من قيامكم بهذا المجهود الكبير في سقي الحجيج. انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم. يعني لولا ان النبي خايف احسن الناس تفتكرها سنه وكل الناس تنزل تسقي لبعضها والناس تتكالب على البئر، كان نزل هو سقى معهم كمان ونزع معهم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.